هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل الحديث عن غزوة أحد وما فيها من الحكم والغايات المحمودة التي تقدم شيء منها في المحاضرة السابقة. وقلنا بأن الإمام القيم رحمه الله قد أفاض وأطنب في ذكر الفوائد والحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة، بما يحتاجه كل مسلم في حياته العامة والخاصة. فهذه الغزوة التي وقعت في السنة الثالثة للهجرة، وكان ما كان منها من النصر في أول الغزوة، ثم بعد ذلك لما كان ما كان من الرماة وقع المشركون بالمسلمين، وكانت الهزيمة في هذه الغزوة. الغايات المحمودة في هذه الغزوة كثيرة جدا، وقد مر شيء منها ولا تنقضي ولا تقف عند حد. نواصل عرض ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فقال من الغايات والحكم المحمودة في هذه الغزوة أنه جل وعلا هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة. الله جل وعلا يبتلي عباده ويقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ولذلك ما يصيب المسلم من بلاء ومصيبة وفتنة فهو خير، عجبا لأمر المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمره وكله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيضا من الفوائد أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. وما من شك أن في غزوة أحد حدث ما حدث من المصائب والمحن والابتلاءات، من مقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، من كبار الصحابة حمزة ومصعب وغيرهم رضي الله عنهم. فكان هذا فيه بلاء وتمحيص لعباد الله المؤمنين. الشهادة أيضا كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الشهادة عند الله جل وعلا من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. هو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليهم أو المفضية إلى ذلك من تسليط العدو عليهم. أيضا من

ثم تحدث الإمام القيم رحمه الله عن بقية ما ذكر في الآيات الكريمة من سورة آل عمران عن هذه الغزوة التي قلنا إنها من الغزوات الكبرى التي وقعت في السنة الثالثة للهجرة، وكان منها ما كان، وكانت يوم بلاء وتمحيص، وحكمها لا تقف عند حد ولا يمكن حصرها في مثل هذه الدقائق المعدودة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونستفيد من هذه المغازي التي قصها علينا القرآن الكريم كما في هذه السورة، سورة آل عمران، وننتفع بها دائما وأبدا في حياتنا العلمية والعملية. وفق الله الجميع لكل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.